تفضل. مصنف عبد الرزاق من الصحابي انس رضي الله عنه صلى صلاه الفجر بعدما انتهت جماعه مع التابعين، فهل نستفيد من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو تذكرت القيد الذي ذكرته انفا لعرفت ان هذا الاثر لا يدل على خلاف ما سبق. قلت لكم ان الامام الشافعي رحمه الله وغيره من الائمه انما حكموا بعدم شرعيه تكرار الجماعه في مسجد له امام راتب ومؤذن راتب، وانما يصح الاستدلال باثر انس فيما لو كان قد وصف فيه ذلك المسجد وهو ان له اماما ومؤذنا راتبا، وهذا بلا شك لا يوجد في هذا الوصف. ولا يصح ان يقال ان الحديث مطلق او الاثر مطلق، لان الاطلاق والعموم انما يكون في الانشاء من الاخبار. اما اذا كنت تتحدث عن امر واقع فهذا الامر الواقع لا عموم له، يعني ذاك المسجد له صفة من صفتين، إما أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب أو ليس كذلك. فلما لم يأتي وصف المسجد لأن له إماما راتبا ومؤذن راتبا يسقط الاستدلال بهذا الأثر. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا لو كان قد صرح في الأثر بأن المسجد كان له إمام راتب ومؤذن راتب، نقول هذا فعل صحابي خالف أفعال الصحابة الآخرين الذين في مقدمتهم عبد الله بن مسعود، فضلا عن الجمع الآخر الذين عبر عنهم الحسن البصري حين قال أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلاة فرادى. فيبقى عندنا تعارض بين جماعة الصحابة وفي رأسهم ابن مسعود بدليل أثر الطبراني في المعجم الكبير، فهؤلاء في جانب وأثر أنس المالك في جانب آخر. ولا شك أن النفس تطمئن لما عليه عمل جماعة الصحابة أكثر بكثير مما عمل أحدهم على خلاف عمل جماعة، لا سيما وفي الجماعة كما ذكرنا ابن مسعود وهو أفقه كثير من أنس المالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.